بالله السميع العليم والشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل السادس: في أن المادة لا تفارق الجسمية، والجسمية لا تفارق المادة. انتهينا في الفصل السابق من أن الجسم الطبيعي مركب من جزئين جوهريين. الجزء الأول هو ما يعبر عنه بالصورة الجسمية، الجزء الثاني هو ما يعبر عنه بالمادة الأولى أو الهيولة. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه هل يوجد تلازم بين هذين الجزئين أو لا يوجد تلازم بين هذين الجزئين؟ السؤال الثاني الذي يطرح في المقام أنه أي نحو من أنحاء التلازم يوجد بينهما، لأن التلازم كما قرأنا في محله تارة تلازم بين العلة والمعلول، وأخرى تلازم بين معلولي علة ثالثة، وثالثة تلازم بين المتضائفين. أما الجواب عن السؤال الأول فواضح، باعتبار أنه نحن ذكرنا أنه يتكون منهما جسم طبيعي يوجد بينهما اتحاد، فإذا كان هناك اتحاد إذن يوجد تلازم، ولكن هل هو تلازم من أحد الطرفين أو من كلا الطرفين؟ هذا ما نريد أن نثبته هنا، أنه يوجد تلازم من كلا الطرفين، يعني أن المادة لا يمكن أن تفارق الجسمية، وأن الجسمية لا يمكن أن تفارق المادة، ولكن على فرق بينهما، فإن المادة لا تفارق الجسمية مطلقا بخلافه في الجسمية، فإنها قد تفارق المادة ولكن لا في عالم المادة، بل في عالم وراء عالم المادة، فإن الجسم موجود ولكن المادة غير موجودة، يعني الأبعاد الثلاثة متحققة ولكن المادة والاستعداد والقبول هذا غير متحققين. ومن هنا لو قلنا بالمعاد الجسماني فإن هذا لا يستلزم وجود المادة والقوة والاستعداد. إذن المادة تلازم الصورة الجسمية مطلقا. لماذا؟ لأن المادة لا توجد إلا في هذه النشأة، وهنا المادة لا تفارق الصورة الجسمية لما سنبين. ولكن عندما نعكس الأمر ونقول أن الصورة الجسمية أيضا لا تفارق المادة، نقيد نقول ما دامت الصورة الجسمية في هذا العالم، وأما إذا تصعدت بالحركة الجوهرية إلى نشأة التجرد فإن الجسم موجود ولكن الجسمية لا تلازم المادة. بيانه إن شاء الله سيأتي. أما المسألة الأولى وهي أن المادة، مراد من المادة الإخوة هنا بعد يلتفتون، أنا هي ما أقول الصورة الجسمية، أقول صورة، مرادنا من الصورة الصورة الجسمية لأنه هي محل الكلام، ومرادنا من المادة يعني المادة الأولى التي هي محل الخلاف بين الإشراق وبين المشاء، مو الأعم من المادة الأولى وغير الأولى، مرادنا المادة الأولى التي هي جزء جوهري في الجسم الطبيعي. أما المسألة الأولى وهي أن المادة محتاجة إلى الصورة، ما هو الدليل على ذلك؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقيم دليلين لإثبات احتياج المادة إلى الصورة، ولكنه أما البرهان الأول أو الدليل الأول قبل الدخول في هذا الدليل الأول أشير إلى مقدمة. هذه المقدمة هي أنه للتمييز بين الفعلية الكلية وبين الفعلية الخاصة. الإخوة إذا يتذكرون نحن في بحث الوجود الذهني قلنا عندنا الخارجية تطلق على أحد معنيين، خارجية خاصة تقابلها الذهنية، وخارجية مطلقة تجمع بين الذهنية والخارجية الخاصة. ومن هنا قلنا فيما سبق أن الوجود يساوق الخارجية، وهذا لم يكن يتنافى مع قولنا الوجود إما خارجي وإما ذهني، لأنه نتيجة ذلك ماذا؟ أن بعض الوجود ليس بخارجي، ولكن هذه الخارجية التي تقع قسيما للذهني غير تلك الخارجية التي هي مساوقة للموجود المطلق. إذن إذا قلنا أن هذا الموجود يعني الذهني خارجيته ألا خارجية له، متنافي أو مو متنافي؟ هذا دليل غير متنافي. لماذا؟ لأن مقصودنا من الخارجية الأولى الخارجية العامة، خارجيته ألا خارجية له، يعني تلك الخارجية الخاصة، لأنه قسم آخر من الوجود الخارجي. وهذه الخارجية إذا الإنسان لا يلتفت إليها يقول هذا تهافت، لأن الخارجية تساوق الوجود، وخارجيته ألا خارجية له يعناه معناه ماذا؟ يعني وجوده ألا وجود له، فيقع في التهافت. الفعلية أيضا كذلك، فإن الفعلية تلقى على معنيين، فعلية كلية بتعبير العلامة رحمة الله تعالى عليه، وفعلية خاصة. الفعلية الكلية لها مساران، الموجود بالفعل الفعلية الخاصة، والموجود الذي يقابله الذي هو قوة الأشياء الذي هو الهيولة، هذه أيضا فعلية، ولكن فعلية في قبال تلك الفعلية، لا أنها فعلية هي تلك الفعلية، لأنه لا يعقل أن يكون القسيم هو في حكم القسيم الآخر، لأن التقسيم قاطع للشركة. هذه نحو من الفعلية وتلك نحو آخر من الفعلية. طب الفعلية الكلية بتعبير السيد العلامة إذا تتذكرون في أول الكتاب في أحكام الوجود الكلية، هناك في المقدمة، في المقدمة قال بأنه بل ما أدري صفحة كتابكم الجيد، ولكنه في المقدمة الصفحة الأولى الثانية الثالثة فوق، صفحة الثالثة فوق قال: ولما كان من المستحيل أن يتصف الموجود بأحوال غير موجودة أن حصرت الأحوال المذكورة في أحكام تساوي الموجود من حيث هو موجود كالخارجية المطلقة والوحدة العامة والفعلية الكلية. شوفوا هذا الخارجية المطلقة في قبال ماذا؟ في قبال الخارجية المقيدة التي هي في قبال الوجود الذهني، وتلك الوحدة العامة في قبال الوحدة الخاصة، وتلك الفعلية الكلية في قبال الفعلية الجزئية. طب إذا اتضح أنه توجد عندنا فعليتان، فعلية كلية تحت في القوة والفعلية الجزئية، وفعلية جزئية تقابل ماذا؟ تقابل القوة. الآن من حقنا أن نقول أن المادة الأولى، أن الهيولة فعليتها ماذا؟ فعليتها بماذا؟ لا فعلية لها، لا فعلية، ذيك الفعلية الجزئية، ذيك الفعلية التي هي ماذا؟ منشأ الأثر. إذن الفعلية على قسمين، فعلية جزئية وهي المنشأ للأثر كالنار، وفعلية في قبالها وهي القابلة للأثر، مو هي المنشأ للأثر. هذه ايضا فعلية، ولكن فعليتها بماذا؟ بقبولها للأثر مو بإيجادها للأثر. اذا الفعلية على قسمين، فعلية منشأ للأثر كالوجودات الخاصة هذه التي نراها، النار، السماء، الأرض، البحر ونحو ذلك، هذه وجودات منشأ، فعليتها منشأ للأثر، وفعلية مو منشأ للأثر، وإنما ماذا؟ لقبول الأثر، فهي قابل للأثر، قابل للوجود، لا أنه منشأ للأثر والوجود. إذن الفعلية على قسمين، فعلية قابلة وفعلية موجدة للأثر. إذن عندما نقول المادة الأولى أي الهيولى فعليتها يعني ماذا؟ لا فعلية التي هي قبول الأثر، أي فعلية لها التي هي ماذا؟ التي هي إيجاد الأثر. يريد أن نقول هذا غير ذات من قبيل جلالك، عندما تقول الحرف غير ماذا؟ الاسم. طب هذه تقول الكلمة، هذه الكلمة كلمتها ألا تكون تلك الكلمة، فالحرف كلمة والاسم ماذا؟ كلمة، ولكن كلمة خاصة في قبال كلمة خاصة. تريد أن تقول هذه الكلمة تلك كلمة مو تلك الكلمة، لأنه تلك الكلمة قسم وهذه الكلمة قسم آخر. تريد أن تقول أن فعلية المادة الأولى سلخ فعلية ليست هي تلك الفعلية، لأن هذه الفعلية فعلية قبول الأثر، وتلك الفعلية فعلية ماذا؟ إعطاء الأثر، فهذه غير فعل. حتى إذا عندكم إشكال شيخنا أجلون بعد بقي إشكال؟ الحمد لله. فعلا أحسنتم، هذا معناه أنه أكو اشتراك لفظي ماذا؟ في الماهية. هذا من قبل أحسنتم ما ذكرنا في الواجب، ماهيته ألا ماهية له، ولكن الماهية الأولى ماذا؟ بالمعنى العام، والماهية الثانية ماذا؟ بالمعنى الأخاص. فماهيته ألا ماهية له، حده ألا حد له. إذن هذا ما كتناسي بيناتهم، لماذا؟ لأنه هنا مستعمل كل منهما بمعنى غير المعنى في الآخر، فلا تناسي بين قولنا فعليته ألا فعلية له، وبين قولنا أن الفعلية تساوق الوجود كما تطور صاحب التعليق. صاحب التعليق قال تناسي أكو بين هذين المطلبين، كيف أنتم من جهة تقولون أن الوجود يساوق الفعلية، ومن جهة أخرى تقولون فعليته ألا فعلية له، هذه أرفع الفعلية، خلي مكانها وجود، يصير أن الوجود أن هذا الوجود وجوده ألا وجود له، يعني جمع بين متناقضين وهو مقالون. ولكن لا، يريد أن نقول هذا الوجود الخاص هو ليس له ذلك الوجود الخاص، هذه الفعلية ليست لها تلك الفعلية. هذا المذهب عبارة اتضحت أن السيد العلامة ماذا يريد أن يقول من هذه العبارة، هذا أولا. وثانيا إلى من يقدم نجي إلى البرهان الذي أقيم لبيان احتياج المادة إلى ماذا؟ إلى الصورة. نقول هذه المادة فعليتها في ماذا؟ المادة الأولى ما هي تعريفها؟ عرف المادة الأولى، هي قوة الأشياء، قوة الأشياء، استعداد للأشياء. إذن هي شيء أو ليست بشيء؟ ليست بشيء، وإنما هي استعداد للأشياء. سؤال، كيف تصير السؤال جيدا؟ لأنه على جواب على هذا السؤال يتضح البرهان في أنها قوة الأشياء، هي بالقوة وبالفعل، يعني هي قوة الأشياء، ولكن في كونها قوة الأشياء بالفعل أم بالقوة؟ بالفعل هي، بالفعل هي. إذن في كونها قوة الأشياء بعد ليست بالقوة، لأنه إذا صارت من هذه الجهة همات بالقوة بعد تكون ماذا؟ معدومة، لأنها هي لا تملك شيئا، وفيما تملكه أيضا بالقوة، إذا ماذا؟ تكون عدم. إذا لو كانت المادة الأولى في كونها بالقوة كانت بالقوة فهي أمر عدمي، إذا لكي تكون أمرا وجودي لابد أن تكون ماذا؟ ها؟ يعني لكي تدخل في أقسام الوجود وتكون قسما من أقسام الوجود المطلق لابد أن تكون ماذا؟ أن تكون بالفعل قوة الأشياء، يعني أن تكون بالفعل قد قبلت شيئا، وأن تكون بالفعل قد قبلت شيئا يعني يكون معها ماذا؟ لابد أن يكون معها صورة حتى تكون بالفعل قبلت شيئا، وإلا لو لم تكن بالفعل قد قبلت شيئا يعني ماذا قبولها لأشياء تكون بالقوة وبالفعل؟ تكون بالفعل. هذا ما أدري المطلب اتضح، خدمتكم أسمع سؤالكم، ولكنه المطلب اتضح أولا، هذه النقطة المهمة. شوفوا أنه طبعا هذا البيان ما وارد في الكتاب، ولكن مقصود السيد العلامة مخه هذا، يريد أن يقول بأن المادة الأولى قوة الأشياء، في كونها قوة الأشياء بالقوة أم بالفعل؟ بالفعل. إذا لكي تكون بالفعل قابلة لابد أن توجد بالفعل ماذا؟ صورة، وإلا لو لم تكن بالفعل توجد صورة فهي قوة الأشياء بالفعل بالقوة، تكون قوة الأشياء بالقوة لا أن تكون قوة الأشياء بالفعل. متى تكون قوة الأشياء بالفعل؟ إذا كانت عندها الآن صورة فهي قابلة بالفعل، وإلا لو فرضنا أنها قوة الأشياء وفي قوتها ليست بالفعل، إذا يلزم في فعليتها إذا تكون بالقوة فترجع عدما محضا. هذه إذا قلنا أنها بالقوة، أحسنت. إذا قلنا أنها في كونها قوة الأشياء بالقوة، هذه ليست شيء. متى تكون شيئا؟ إذا صارت قوة الأشياء بالفعل. خذ متى تكون قوة الأشياء بالفعل؟ عندما توجد معها صورة جسمية. إذا شيئيتها بذاتها أم شيئيتها مع عروض الصورة عليها؟ فعليتها بذاتها أم فعليتها عندما تتحد مع الفعلية الخاصة؟ أي منهما؟ فعليتها مو بذاتها، لأنها بذاتها تكون قوة الأشياء بالقوة فليست لها أي فعلية، فلكي تكون بالفعل لابد أن تتحد مع ماذا؟ تتحد مع موجود مستقل، يعني تتحد مع موجود له الفعلية الخاصة، وإلا لو لم تتحد فتكون في كونها قوة الأشياء تكون بالقوة لا بالفعل. إذن القوة أو المادة الأولى متى تكون بالفعل؟ يا بالفعل، بالفعل الذي هي الفعلية الخاصة، يعني تكون موجودة، موجودة لها فعلية خاصة. متى؟ عندما تتحد بصورة، أما إذا لم تتحد بصورة معنى أنها قوة الأشياء بالفعل بالقوة، بالقوة. فإذا صارت قوة الأشياء بالقوة يعني أنه لا وجود لها ولا شيئية لها، لأنها هي من حيث ذاتها لا تملك شيء، وما تملكه أيضا صار ماذا؟ صار بنحو النسيئة. وبعبارة واضحة للتقريب إلى الذهن، في النتيجة هذه المادة الأولى لابد عندها فماذا؟ فرد شيء نقد. هذا النقد بماذا؟ إذا كان في كل شيء نسيئة تكون ماذا؟ تكون عدم. إذا في كونها مالك شيء نقدا هو ماذا؟ أن تكون بالفعل قابلة، ولكي تكون بالفعل قابلة لابد أن تكون معها صورة جسمية. ما أدري النقطة واضحة؟ إذا واضحة تطبق العبارة. أبدا أبدا، وما سيقوله بعد ذلك سنناقش. أنتم مثلا يطلق الأسبقية الزمانية، وإن كان هو قال يتقدم زمانا فنناقش المطلب كامل. المهم في مرحلة الوجود لا أسبقية زمانية، لأنهما يوجدان بوجود واحد. لماذا؟ لأن المادة وجود لا متحصل، والصورة وجود متحصل، وحيث يقع الاتحاد بينهما يتحقق هذا الوجود الخارجي الذي نسميه بالجسم. إذا موجودان في زمان واحد في معية زمانية لا تقدم لأحدهما على الآخر بالزمان. أنت عندكم سؤال؟ أنت شوفنا؟ ما خلاص؟ تفضل. شلون؟ نعم. هذا الذي أحسنتم تفتت لسؤالكم، هذا أجبنا عليه فيما سبق. قلنا فعليتها مضمن في قوتها، وقوتها مضمن في فعليتها، وضربنا مثال الأعراض الخارجية. قلنا شوفوا هذا اللون الأبيض عندما تأخذه تقول لون مفرق لنور البصر، هذا اللون غير هذا العرض الخارجي لا شيء آخر، هو نفس مفرق لنور البصر، هو نفس وجود واحد، ولكنه فيه مفرق لنور البصر وفيه ماذا؟ لونون. هنا أيضا فعليتها أنها قوة الأشياء، ولكن هذه الفعلية وين مضمنة؟ موجودة في قوتها للأشياء، لأنه فعليتها قبول الأثر لا شيء آخر. فإذا فعليتها جنسها وفصها يكون موجود بوجود واحد، وهذا هو القسم الثالث من الماهيات الذي قلنا أن الجنس مضمن في الفص والفص مضمن في الجنس. قال في أن المادة الأولى، في أن المادة لا تفارق الجسمية، والجسمية لا تفارق المادة، أي أن كل واحدة منهما لا تفارق صاحبتها. أما المسألة الأولى، أما أن المادة لا تتعرى على الصورة، لا تتعرى يعني لا تتجرد، لا يمكن أن تكون موجودة بغير صورة جسمية، فلأنها أي المادة في ذاتها، مراد ذاتها هنا مو ماهيتها يعني هويتها في وجودها، فلأنها في ذاتها وجوهرها قوة الأشياء لا نصيب لها من الفعلية. لا فعلية خاصة للعامة الخاصة، ها لا نصيب لها من الفعلية إلا فعلية أنها لا فعلية لا بل لا نصيب لها من الفعلية، يعني الاستثناء متصل بل بعض هنا أنا ذكرت بعض هنا ذكرت باعتبار أنه يقولون هذا الاستثناء استثناء منقطع، والاستثناء المنقطع لتأكيد العموم. إذا تذكرون هذا الاحتمال نحن ذكرناه في أن هذا الله سبحانه وتعالى حده ألا حد له، قلنا ألا حد له هذا الاستثناء متصل ومنقطع، قلنا منقطع، والاستثناء المنقطع كما قرأتم مناقض للعموم، إنما ماذا؟ مؤكد للعموم. جاء القوم كلهم إلا ماذا؟ إلا الحمار. طب هذه إلا الحمار يعني شو؟ يعني استثناء من القوم؟ لا مو استثناء، تريد أن تقول لن يبقى أحد على الإطلاق، تأكيد بذلك العموم. بعض يقول بأن هذا الاستثناء إلا فعلية إلا فعلية، ما هذا الاستثناء استثناء ماذا؟ منقطع لتأكيد العموم، يعني من ذاتها لا تملك أي فعلية، أي فعلية فعليتها بعرض ماذا؟ بعرض الصورة. ولهذا أنا قلت الاستثناء منقطع حتى ينسجم مع ذاك القول الذي يرى بأنه هذا لتأكيد العموم. أما بالنحو اللي أنا بينته يكون ماذا؟ يعني فعلية العامة، يعني الاستثناء يكون استثناء متصلا مو استثناء منقطعا. فتبع أنت بالخيار ذاك الوجه تأخذه، وهو فعليتها ألا فعلية لها، يعني ماذا؟ استثناء منقطع، تأكيد لنفي الفعلية من ذاتها، ماذا؟ لا فعلية لها. إذا دي بيصير فعلية لها من أين؟ بعرض الصورة، فيصير تأكيد للعموم. أما بالنحو اللي بينت أنا يصير ماذا؟ تأكيد للعموم، أو يكون ماذا؟ أو بيان لنحوين من الفعلية. طبعا هذا المطلب استفدت من كلام صدر المتألهي رحمة الله تعالى، ولا مو مرتبط بي حتى يتصور بعض، أنا مكتشف. قال في صفحة الجزء الخامس في الأسفار صفحة 116، وما وجدت أيضا الأعلام المشيرين إلى هالنقطة، ولكن شفت في كلمات الأقل في صفحة 116 صفحة جلد الخامس، يقول والجواب عنه حسب ما ذكره الشيخ الرئيس في كتبه أن فعلية الهوي لا فعلية القوة وجوهريتها جوهرية القبول للأشياء، لا فعلية وجود من الوجودات المتحصلة وجوهرية حقيقة من الحقيقات المتأصلة. هذا من الفعليتين يوجد فعلية، فعلية القبول لا فعلية التحصل. إذا فعليتها يعني فعلية القبول غير فعلية التحصل التي هي فعلية الصورة. قال لا نصيب لها من الفعليات إلا أن إلا فعلية أن لا فعلية لها. قضية كان الأمر كذلك، ومن الضروري أن الوجود هنا أكون مسامحة في تعبير المصنف، مو مطلق الوجود، وإنما الوجود الخاص يساوق الفعلية في قبال القوة. مو مطلق الوجود يساوق ماذا؟ الفعلية في قبال القوة. قال ومن الضروري أن الوجود يلازم الفعلية المقابلة للقوة. هذا يا وجود يلازم الفعلية المقابلة للقوة، مطلق الوجود والوجود الخاص. وبعبارة أخرى الوجود الذي هو منشأ للأثر للوجود الذي هو قابل للأثر، الوجود الذي هو منشأ للأثر. فهذا المراد من الوجود، الوجود الخاص، الوجود المستقل، الوجود الذي هو منشأ الأثر للوجود الذي هو قابل للأثر. يلازم الفعلية المقابلة للقوة فهي أعني المادة في وجودها. شوفوا هذا في وجودها قرينة من أنه في ذاتها وجوهرها ماذا؟ يعني هويتها وماهيتها. في وجودها مفترقة إلى موجود فعلي، يعني تحتاج إلى الفعلية من القسم الثاني. محصل الوجود تتحد الماهية، تتحد المادة به أو بهذا الموجود الفعلي، فتتحصل بتحصله، وإلا من نفسها ليس لها فعلية التحصل، وإنما لها فعلية القبول للأشياء. إذا أرادت أن تكون لها فعلية التحصل لابد أن تفعل ماذا؟ فتتحصل بتحصله، وهو المسمى صورة، يعني صورة جسمية. وأيضا البرهان الثاني أو الدليل الثاني، لو وجدت المادة، هذا المطلب الثاني ما بشيء. طب الآن نسأل منكم عن طريق برهان الخلف، نسأل منكم بأنه هذه أرادت أن تتحصل، توجد يعني تكون موجودا متحصلا بنفسها، تستطيع أو لا تستطيع؟ إن قلتم لا تستطيع ثبت الوقت، إن قلتم تستطيع إذن لابد أن تكون هي ماذا؟ مركبة من مادة ومن صورة، يعني يكون لها تحصلها الخاص وتكون فيها قوة قبول الأشياء. تقول ما المحذور؟ فليكن أنها مركبة من مادة وصورة. تقول طب مركبة لا بسيطة، إن قلتم بسيطة فهذا نفس برهان القوة والفعل، قلنا اجتماع القوة والفعل في مكان واحد محاط. وإن قلتم مركبة فننقل الكلام إلى ماذا؟ إلى المادة، فينزل التسلسل. قال وأيضا لو وجدت المادة دليل لابد أن نجي للمادة، نشوف بأنها قوة الأشياء مع فعلية خاصة، لو بدون فعلية خاصة ننقل الكلام إلى المادة وينزل التسلسل. وأيضا لو وجدت المادة مجردة عن الصورة لكان لها فعلية في وجودها. شوفوا لماذا؟ لأن الوجود يساوق الفعلية، لابد أن يكون لها فعلية. لكان للمادة فعلية في وجودها وهي مفروض قوة الأشياء محضا، ويلزم أن يكون فيه اجتماع المتنافيين. لماذا السيد العلامة يقول يلزم اجتماع المتنافيين؟ لأن المفروض أن المادة أمر بسيط لبرهان القوة والفعل، لا يمكن أن يكون مركب، ولا لو كان مركب ننقل الكلام إلى مادة مادة. هذا وجه جيد، هذا وجه جيد، بلي هذا وجه، هذا ملازم الى التركيب، يعني ما يتنافي مع التركيب، لانه في النتيجة قوة الاشياء. قال وفيه اجتماع المتنافيين في ذات واحدة وهو محالون. هذا ما يرتبط بالمسألة الاولى ياهي، وهي ان المادة لا تفارق الجسمية. الان السيد العلامة سيذكر بعض الفروع الى ان ينتقل الى الصفحة اللاحقة، يقول واما ان الصورة الجسمية لا تتعرى عن المادة التي هي المسألة الثانية. هذه مجموعة فروع ذكرت استطرادا هنا، وإلا مو مأخوذة في عنوان الفاصل، لم يذكر شيئا عنها في عنوان الفاصل. حتى لماذا دخلت على الخط؟ وجه دخولها على الخط أنه إلى الآن ثبت لنا أن هناك تلازم بين المادة والصورة. طب هنا يأتي هذا السؤال، تلازم العلة والمعلول، تلازم المعلولين، تلازم المتضائفين. أما تلازم المتضائفين فواضح البطلان. لماذا؟ لأنه لا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. أما أن يكون أحد أن يكون معلولا علة ثالثة فواضح البطلان. لماذا؟ لأنه بين معلولي علة ثالثة لا يوجد احتياج، وهنا نجد أن المادة محتاجة إلى الصورة. إذن ينحصر الأمر أن يكون التلازم من أي قسم؟ من قسم العلة والمعلول. هنا يأتي، فهل العلة هي المادة والمعلول هو الصورة أو بالعكس؟ من الواضح أن الأول غير معقول. لماذا؟ لأن المادة محتاجة إلى الصورة في تحصلها وفعليتها الخارجية، فلا يعقل أن تكون هي العلة وأن تكون الصورة التي تعطيها الوجود تكون هي المعلول، فلا بد أن يكون الأمر بالعكس، وهو أن تكون الصورة هي العلة وأن تكون المادة هي معلوم. ولكن هنا توجد احتمالات ثلاث. الاحتمال الأول هو أن نقول أن الصورة هي العلة التامة لتحقق المادة، مراد من العلة التامة يعني الموجد، يعني كل العلل موجودة، إذا وجدت الصورة وجدت المادة، وإذا انعدمت انعدمت المادة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نقول هي العلة الفاعلة لإيجاد المادة، يعني هي الفاعل الإلهي الموجد. الاحتمال الثالث أن تكون لها العلية بالمعنى الأعم، يعني ما ينسجم مع الشرط أيضا، لأن الشرط أيضا جزء من أجزاء العلة التامة. نريد هنا في قوله ثم إن المادة، نريد أن نبطل الشق الأول، نبطل الشق الثاني، ونثبت الشق الثالث. أما فيما يرتبط بهذه الشقوق الثلاثة جميعا فقد تقدم مفصلا وأكثر تفصيلا من هنا في بداية الحكمة. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في بداية الحكمة تعرض لهذا المطلب أكثر تفصيلا مما تعرض له هنا في النهاية، ولكنه بنحو الإجمال نمر عليها مرورا سريعا. نقول أما الشق الأول وهو أن تكون الصورة علة تامة لأي شيء؟ للمادة. وأنتم تعلمون إذا بطلت انعدمت العلة التامة تنعدم المادة أو لا تنعدم؟ لأنه المعلول ينعدم بانعدام علته التامة، مع أننا نجد أن الصورة تتعاقب على المادة، والمادة موجودة لو مو موجودة، ها؟ فلا يعقل أن تكون الصورة هي العلة التامة للمادة، لأنه بانعدام الصورة لابد أن تنعدم ماذا؟ المادة، مع أن المادة لا تنعدم، لأننا قلنا مرارا أن الذي ينعدم ماذا؟ الإمكان الاستعدادي يعني العرض ينعدم، مو المادة، وإلا المادة باقية على حالها. إذن الصورة لا يمكن أن تكون علة تامة للمادة، ببرهاني أنه لو كانت الصورة هي العلة التامة للمادة لانعدمت المادة عند تبدل الصور على المادة، والتالي باطل، فالمقدم مثله. نجي إلى الشق الثاني، وهو أن تكون الصورة علة فاعلية، فاعل تام موجد. قد يأتي هذا السؤال، وهو أن المادة الأولى واحدة بالعدد أو متعددة بالعدد؟ ماذا قرأتم في بداية الحكمة؟ ها؟ لي واحدة بالعدد؟ شنو البرهان؟ شنو البرهان؟ ليش واحدة؟ قلت أن المادة الأولى واحدة بالعدد لو متعددة بالعدد. يعني إحنا عدنا كم مادة في عالم الإمكان؟ لو عدنا في عالم المادة لو عدنا فد مادة واحدة بالعدد. واحدة بالعدد. شنو الدليل؟ ليش؟ لماذا؟ شنو هو؟ لا أكو هنا مادة لو ماكو مادة. هنا أكو مادة لو ماكو مادة. أنا بدي أقول بأنه أكو مادة هنا. فإذا عدمت هاي المادة هنا ما تنعد. تتذكر الإخوة؟ ها؟ بلي؟ المادة متشخصة في الخارج؟ مشخصة يعني تقول واحدة لو مو واحدة؟ مو واحدة؟ أنا ما أقول واحدة لو مو واحدة؟ واحدة؟ واحدة لا بالعدد شلون يسبب؟ أنا دعيت الواحدة بالعدد لو مو واحدة بالعدد؟ السيد يقول واحدة بالعدد، جنابكم شو تقولون؟ هذه الفاظ صارت مبهمة. أنا سؤالي محدد، واحدة بالعدد أو لا؟ نعم المادة واحدة بالعدد، واحدة بالشخص، واحدة بالخصوص. هذه تعابير كلها عن الواحدة بالعدد. ليش واحدة بالعدد؟ باعتبار أن صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، لأنه قلنا بأن المادة هي ماذا؟ صرف القوة. أكو شيء آخر عرفناها؟ ماذا عرفنا المادة؟ قلنا صرف الاستعداد. وصرف الشيء يمكن أن يتثنى ويتكرر؟ ها؟ تقول العدد هنا أكو مادة هنا. أقول هذه التعدد منين يجي؟ من المادة أو من الصور النوعية التي فيها؟ نعم إذا الصرف انضم إليه شيء من الخارج ماذا يفعله؟ يعدده. صرف الإنسان يتعدد أو لا يتعدد؟ لا يتعدد. لكن تقول زيد بكر عمرو مو قلنا يتعدد في الخارج؟ هذا تعدد الإنسان لو تعدده بسبب العوارض الخارجية، بسبب العوارض الخارجية. إذن لإبطال الشق الثاني، المادة واحدة بالعدد. شنو درسنا في بداية الحكمة في عكس قاعدة الواحد؟ والواحد لا يصدر إلا ماذا؟ إلا من واحد. هذا الواحد همات مراد منه الفاعل بقرينة الصدور. تقول الواحد يعني لا واحد يعني الفاعل الواحد. لعلك تقول لماذا تقول فاعل واحد؟ قل إلا واحد. أقول لا بقرينة الصدور، لأن الذي يصدر منه الوجود هو ماذا؟ هو الفاعل. إذن بقرينة لا يصدر مراد من الواحد يعني ماذا من الواحد؟ يعني الفاعل الواحد. خب إذا كان المفعول، إذا كان الفعل واحدا بالعدد لابد أن يكون ماذا؟ الفاعل واحد. وهنا الفاعل واحد بمتعدد، ها؟ صور متعددة، لا صور متعددة، الفاعل متعدد، لأنه المادة ما تحتاج إلا هذه الصورة، تحتاج صورة ما هذه الصورة أو هذه الصورة أو هذه الصورة. إذا لا يعقل أن تكون الصورة علة فاعلية للمادة، لأن المادة واحد والصور متعددة، وإلا يلزم صدور الواحد من الكثير وهو محال. إذا بطل الشق الأول وبطل الشق الثاني يبقى ماذا؟ الشق الثالث، وهو أن تكون الصورة علة للمادة، ولكن لا هي علة تامة ولا هي علة فاعلية، بل هي ماذا؟ جزء العلة التامة الذي عبرنا عنه فيما سبق، ماذا؟ بأنها شرط لإفاضة الوجود على المادة. يعني الفاعل الحقيقي، من الفاعل الحقيقي؟ إما العقل الفعال، إما الله، إما العقول، مو مهم عندنا ذلك. الفاعل يريد أن يفيض الوجود على المادة، هل يستطيع أن يفيض عليها الوجود مباشرة أو يحتاج إلى واسطة؟ يحتاج إلى واسطة، يحتاج إلى شرط. سؤال، لضعف في قابلية القابل أو لضعف في فاعلية الفاعل؟ قابلية القابل، لأن المادة لا تستطيع أن تأخذ فعلية مباشرة، لأن ماذا؟ لأن لو أخذت فعلية مباشرة يلزم ماذا؟ أن تكون فعلية محصلة، وقد فرضت أنها ماذا؟ فعليتها قبول الأشياء لا التأثير في الأشياء. إذا لضعف وجود المادة لا يمكن أن تأخذ الفيض والإيجاد مباشرة من الفاعل الإلهي، وإنما تحتاج إلى شرط، وهذا ما نعبر عنه بمجرى الفيض. إذا نعبر دائما أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام مجاري الفيض، هذا معناه، يعني أنه لا يمكن أن نأخذ الرحمة مباشرة من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لضعف القابل، لا بد أن يمر على هذا المجرى حتى يصل إلينا. وهذا معنى الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله أجمعين. معنى الصلاة عليهم هو أن تطلب من الله أن يفيض عليهم رحمة. ليش يفيض عليهم رحمة؟ ها؟ حتى يفاض عليك أنت، ما تطلب لهم، تطلبه لنفسك. وإلا يستحيل أن يكون الداني سببا لرفع درجة العالي، يستحيل فلسفيا كما هو ثابت في محله. وإلا إذا أنت صرت سبب أن النبي يصعد درجات، هذا معناه ماذا؟ أن يكون الداني علة ماذا؟ للعالي، وهو محال كما هو محقق في محله. إذا أنت عندما تصلي أنت تريد الصلاة لمن؟ تريد الصلاة لنفسك، ولكن حيث أن الرحمة لا يمكن أن تصلك مباشرة فتطلب من الله ماذا؟ يقول أوصل لي أها من هذا الطريق. ياهو طيب. وين قول هناك نقول بأنه لا مو محصلة، هناك قلنا أن الفصل محصلة للجسم، مو قلنا هناك محصلة، أي بني محصل ومقسم للجنس المطلق. طب شنو المحدود؟ شنو هم نقول بأن الصورة محصلة للمادة، يا مادة هاي المادة اللي الآن هي مرتبطة بها، مو كل مواد العالم، يعني مو المادة هنا، مو المادة هنا، مو المادة هنا، المادة الموجودة هنا، فإذا المحصلة لهذا الجزء الخاص من المادة. قال ثم إن المادة لما كانت متقومة الوجود بوجود الصورة، فتبين متقومة الوجود بمعنى ماذا؟ فللصورة جهة الفاعلية. هسه تبين ما هو المراد من جهة الفاعلية، يعني العلية التامة؟ لا. العلة الفاعلية؟ لا. بعد يا علية، العلية العامة التي تنسجم مع شرط علية، التي تنسجم مع جزء العلية، يعني العلية بالمعنى العام التي تشمل الشرطة أيضا. خب لماذا عبر جهة الفاعلية؟ قالوا باعتبار أن هذا الشرط شرط لفاعلية الفاعل مو لقابلية قابل، لأنكم قرأتم في محله أن الشروط على قسمين، إما لفاعلية الفاعل وإما لقابلية القابل. هذا الشرط شرط ماذا؟ لفاعلية الفاعل، يعني الفاعل إذا أراد أن يفيض الوجود يستطيع أن يفيضه من أين؟ من هذا الطريق. قال فللصورة جهة الفاعلية بالنسبة إلى المادة، غير أنها، شوفوا هذا شاهد على أن المراد جهة الفاعلية مو الفاعلية التامة ولا العلية التامة، غير أنها ليست تامة الفاعلية. لماذا ليست تامة الفاعلية؟ قال لتبدل الصور عليها. هذه يا صور مراد، هذه الصور تعدد الصور يا صور، ها؟ خب احنا حديثنا في النوعية لو في الجسم، ها؟ يعني شلون نقول النوعية؟ ثم هي الصورة الجسمية تتبدل او لا تتبدل؟ الصور النوعية تتبدل، ها؟ الصورة الجسمية كيف؟ ثابتة؟ سيد العلامة عند مبنى، وهو أنه عندما تتغير الصورة النوعية بتبع لها تتغير الصورة الجسمية. هذا مبناه سيأتي في آخر الفصل السابع عندما يقول خاتمة في الفاصل في قوله وثانيا أن الصور النوعية لا تحسب الجسمية إلى بدل، بل توجد بوجودها الجسمية، فإذا وجدت الجسمية الأولى تتبدل إلى جسمية ثانية. إذن عندما قال تتبدل الصور، مراده من الصور يا صور، الصور الجسمية، لأنه معتقد أن الصور النوعية عندما تتبدل تبع لها تتبدل الصورة الجسمية، مو أن الصورة الجسمية واحدة. حتى يشكل عليه سيدنا العدل، لماذا جمعت الصور؟ قلت صور، كان ينبغي أن تقول ماذا؟ صورة واحدة، والصورة لا تتبدل على المادة. قال لتبدل الصور عليها خب، والمعلول الواحد، مراد المعلول الواحد يعني ماذا؟ يعني المادة بما هي مادة. فإن قلت من إن قلت واحد، يقول لما ثبت في محله أن المادة واحدة بالعدد، والمعلول الواحد لا تكون له مو لها، باعتبار أن الضمير يعود على المعلول الواحد، والمعلول الواحد لا تكون له إلا علة واحدة. إذن ليس هو الفاعل، من الفاعل؟ قال فللمادة فاعل أعلى وجودا من المادة والماديات، لأنه إذا لم تكن الصورة هي الفاعل، وهل يمكن أن تكون أعراض الصورة هي الفاعل؟ أيضا غير معقول. إذن الفاعل من هو؟ هو موجود مجرد. إما آخر العقول الطولية على مبنى المشاء وهو المسمى بالعقل الفعال، وإما العقول العرضية المتكافئة على مبنى الإشراق. قال فاعل أعلى وجودا من المادة والماديات، يفعل المادة ويحفظ وجودها بإيجاد صورة عليها بعد صورة، ولكن إيجاده للمادة وحفظه للمادة هذن بوجودين له، بوجود واحد، بوجود واحد. وأولا يوجد المادة ثم يوجد ماذا؟ صورة صورة. لماذا؟ لأن المادة إيجادها يكون بإيجاد الصورة. إذن هذا التعبير يفعل المادة ويحفظ وجودها لا يتبادر إلى الذهن، فإيجاد للمادة مستقلا ثم إيجاد آخر للصورة التي يحفظ بقاء المادة. لا، هو نفس إيجاد المادة وبقاؤها يكون بإيجاد الصورة. فإذا بلي أحسنتم بجعل واحد، فإذا أوجد الصورة فقد أوجدت، طبعا أوجد الصورة في عالم المادة، فقد أوجدت معها ماذا؟ المادة. يفعل المادة ويحفظ وجودها بإيجاد صورة عليها بعد صورة، فالصورة شريكة العلة للمادة. وقد انتهى ملانا؟ بليز لا يقال يأتي، والحمد لله رب العالمين.